أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أحسن الله إليك. لا يقول تعالى ويسألونك عن المحيض. المحيض الحيض، ويظهر من الجواب وما بعده أنهم يسألون عن يعني إتيان الحائض ومجالستها، فقد كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يأكلوها ولم يشاربوها ولا بين سبحانه وتعالى أن الذي يحرم الحائض هو جماعه. ويسألونك عن قل هو أذى، الحيض أذى، دم نجس. قل هو أذى فاعتزلوا النساء، اعتزلوا جماعهن، ليس المراد اعتزلوهن كعلى طريقة اليهود، لا، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. في هذا تأكيد للأمر بالاعتزال حتى يطهرن، وطهرن يكون بانقطاع الحيض وكماله بالاغتسال. ولهذا قال سبحانه فإذا تطهرن يعني اغتسلن، التطهر والاغتسال، كما قال تعالى وإن كنتم جنوبا فطهر. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شرع الله لعباده الطهارة والتطهر، وهذا من كمالها دين الإسلام. شرع الوضوء، شرع الغسل، شرع النظافة من الأنجاس، تطهر من الانجاز. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم عن نشأ، قدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وما بينه القران وبينت السنه من احكام الحيض هي من دلائل كمال هذا الدين، فدين الاسلام وشريعه الاسلام شريعة شاملة لجميع شؤون الإنسان في حياته وبعد مماته. في حال انفراده واجتماعه ونومه ويقظته في الحضر والسفر، كل هذه الأحوال لها أحكام في الشريعة، في الساحة والمرض